الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم صل على الحبيب محمد اللهم صل على من علمنا الإسلام اللهم صل على من علمنا الصيام والقيام اللهم صل على من علمنا الذكر والدعاء اللهم صل على من علمنا مناجاتك ونداءك والتوسل إليك اللهم صل على الحبيب محمد اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، في يوم من الأيام كان واحد عزمني على واحد أعرفه حبيبي يعني عزمني على العشاء مرة فدفع لي 12 جنيه. والله يا جماعة أنا لا أنسى نظرة الندم في عينه وخارج، يا ريتني ما عزمتكم. يعني مرت أيام وصار معه ما يزيد على 200 مليون جنيه كده ولا حاجة. مرت الأيام وصار معه ما يزيد على يعني سبحان الله العظيم، إن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. هي دي الكلمة اللي عايزين نعيش مع الحد المغرب إن شاء الله. إن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. اللي انت ما انتش عارف تاخده من ربنا طول السنة، او اللي انت مش شايف اجابته بمعنى ادق، لان والله اعلم بموضعك انتش عارف ربنا بيرتب لك ايه. اللي انت ما خدتوش طول السنة ان شاء الله تاخده من ربنا النهاردة بإذن الله. وليعظم الرغبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليعزم المسألة فإن الله لا مستكره له. وانت اعزم المسألة، خليك بص اطلب من ربنا باستقتال الله سبحانه وتعالى. فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. اللي احنا عايزين نعيش معاه واحنا بص يا اخوانا، قضية الدعاء كلها هي قضية المادة الفعالة اللي في الدعاء. ايه المادة الفعالة اللي في الدعاء؟ اليقين اللي في قلبك، اليقين اللي هو علي هين، هو علي انا كل حاجة هينة كما قال الله عز وجل كل يوم ايه هو في شأن. ما فيش حد يقدر يبقى كده، فيش حد يقدر يغير شؤون الكون بين يوم وليلة، حدش يقدر يعمل تغيير درامي في حياتك بين يوم وليلة، حدش يقدر يصلح لك شأنك كله بين يوم وليلة إلا الله كل يوم هو في شأن. عشان كده ربنا بيسألني ويسألك، أليس الله بكاف عبدا؟ أليس الله ده سؤال اللي هو انت اللي بتجاوب عليه من حياتك انت. ناس كتير قوي بتحس انها محتاجة ان هي تسمع قصص إجابة دعاء حصلت للناس عشان تتشجع، رغم ان انت نفسك حياتك مليانة إجابة دعاء. انت 1000 مرة الله سبحانه وتعالى أغاثك واستجاب دعائك، مش بس أنعم عليك وأكرم عليك من غير دعاء واستجاب دعائك. بس الواحد ما بدأش يدرك الحقيقة دي في حياته غير لما بدأت أعمل ورقة لنفسي اسمها ورقة إجابة الدعاء. الورقة دي يعني بقالي سنين بعملها فضل ومنة الله سبحانه وتعالى. أول ما عملتها مش لاقي حاجة اكتبها، ولكن كل شوية بتبدأ تكتشف، تفتكر حاجة. أما بتبدأ تجمع قدام عينك إن ربي قريب مجيب، قل صدق الله، الله صادق الوعد سبحانه وتعالى. عشان كده عايزين نقف على باب الله في هذا اليوم المبارك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة. أكتر دعاء هتاخد خير من الله في حياتك بسببه هو دعاء هذا اليوم. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. يعني أكتر ذكر هتاخد خير من ربنا في حياتك بسببه فاذكروني أذكركم. خلاص خلصانة يا جماعة. ولا ذكر الله أكبر، ذكر الله لك أكبر من ذكرك لله. ما سيفعله الله لك حينما تذكره أكبر مما تفعله في ذكر الله. وكما قال المفسر الأحاديث في قول الحديث القدسي، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، أي إذا توليتك يا عبد الله سارعت في تفريج كربك، أسرع من سمعك إذا سمع وأسرع من بصرك إذا أبصر. يعني ربنا يغيثك أسرع من سرعة الضوء وسرعة الصوت. الله يغيثك، الله قادر، الله قوي متين سبحانه وتعالى. فالمادة الفعالة في الدعاء هي ثقتك في الله. اوعى تحط حواجز وهمية بينك وبين ربنا، ذنوبك، غفلتك، اصل انا مقصر، اصل انا ما بقومش الليل. حبيبي بص، اوعى تحط حواجز وهمية، قول يا رب وربنا قادر انه يستجيب دعائك. والله يا اخواني انا اعرف ناس هنا والله العظيم دعاء ادعية دعوها النهاردة لسه اليوم مخلص واستجيبت، أدعية دعوها لسه اليوم مخلص واستجيبت. فأنت يعني اعزم المسألة على ربك سبحانه وتعالى، فربك قريب مجيب سبحانه وتعالى. النهاردة هدفنا حاجتين، إن احنا أول حاجة إنك تستشعر قد إيه ربنا قريب مجيب وإنت بتدعي ربنا، والحاجة التانية إنت متخيل إن إنت ممكن النهاردة قبل ما المغرب يدن تكون رقبتك اعتقت من النار. انت متخيل ده؟ انت عارف يعني ايه عتق الرقبة من النار؟ يا جماعة احنا عندنا ذنوب قسما بالله لو اتسألنا عنها هنروح في 60 مصيبة. احنا عندنا ذنوب كلنا في في في 1000 حاجة. واللي بيعمل ورقة ذنوب لنفسه هيبقى واخد باله. اللي السيفي القديم بتاعه ما هوش نسيه وبيعمل ورقة ذنوب لنفسه هيبقى واخد باله. يا اخوانا احنا ما ينفعش نسأل. نسأل الله ان يعفو عنا. نسأل الله ان يعفو عنا. فانت عارف يعني ايه قبل المغرب انت ممكن تطلع من يوم عرفات ده معتوق الرقبة من النار. ربنا عتق رقبتك من النار. خلاص خلاص كل الاحكام اللي عليك اتشالت. عارف يعني كل الاحكام اللي عليك اتشالت؟ قابلت قبل كده حد واخد حكم وهربان وقاعد مستخبي؟ تأكيد قابلنا كتير. واحد علي شيك واتحكم عليه ومش عارف يعمل ايه يعني ده حاجة موجودة في المجتمع كتير جدا. شفته بيبقى استخبي ازاي، مفزوع ازاي، مرعوب ازاي، مش عارف يروح فين ولا يجي منين، لحد ما يجي معاد الاستئناف عشان يتحكم له عشان يعمل كذا. ولا واحد واخد حكم مثلا بمبلغ كبير. ولا اخوانا الاحكام اللي عليك كلها تتشال. يعني ايه عتق الرقبة من النار؟ يعني كل حكم خدته، شهر جهنم، اسبوع جهنم، يوم جهنم، مس جهنم، والعياذ بالله لسعة جهنم، سفعة جهنم، اي حكم من احكام جهنم تتشال عليك كل الاحكام دي النهاردة. فانت متخيل انك ممكن تخرج من هذا اليوم الكريم بهذه الغنائم العظيمة في هذا اليوم، يوم عرفات. واسمع عرفات ليه؟ لانه اليوم الذي عرفت الله فيه. ده اليوم اللي انت تعرفت على ربنا فيه. واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم. ده عرفات. الله لم يجمع البشرية جمعاء الا مرتين. لم يجمع الفراعنة مع امريكا الشمالية الوقتي، مع الانسان الحجري، مع العصور الوسطى، مع جميع اللغات وجميع الاديان، مع العثمانيين والعباسيين والامويين، مع بتوع الشعر الجاهلي، مع انسان الغابة زمان، مع الله. لم يجمع كل دول الا مرتين. مرة يوم عرف، يوم اعطانا الله اعظم نعمة في الوجود، وهي نعمة الفطرة اللي هي ألست بربكم. والمرة التانية يوم القيامة، اللي هي النص التاني من الآية، ان تقولوا يوم القيامة ان كنا عن هذا غافلين. يعني الآية جابت اكبر تجمعين في تاريخ البشرية. تجمع يوم ان وهب الله لنا الفطرة، والتجمع التاني اللي هو يوم القيامة، اللي هو ربنا يسألك عن الفطرة وستبلى السرائر وتشاف فطرتك سليمة ولا لا. فربنا جعل لك يوم في السنة تجدد فطرتك فيه وتجلي فطرتك فيه، وهو يوم عرفة بتجدد معرفة الله فيه. عشان كده اعظم ذكر في 10 ذي الحجة كلها هو ايه؟ التكبير. يوم عرفة بقى التهليل. يوم عرفة بقى لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، عشان تجدد الايمان بتاعك وتجدد الفطرة بتاعتك مع الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سمى نفسه الكافي. 90% من بيوت مصر دخلها لا يكفي ربع احتياجاتها. 90% من بيوت مصر دخلها الشهر بيخلص بعد ربع الشهر. امال الناس دي عايشه ازاي؟ امال الدنيا دي كلها عايشه ازاي؟ الله، لولا الكافي كنا كلنا ضعنا. ربنا سمى نفسه الكافي عشان يقول لك مهما مسؤوليات حياتك زادت ومهما متطلبات حياتك زادت، انا اقدر ان انا اسد كل احتياجاتك مهما كانت احتياجاتك. ربنا سمى نفسه الفتاح عشان يقول لك ان اي باب مقفول في ايده المفتاح بتاعه. فكل الابواب اللي انت واقف عليها وهتموت عليها في ايد ربنا المفتاح بتاعها. ربنا سمى نفسه الولي عشان وسط الغابة اللي احنا عايشين فيها دي تقدر تدوق راحة البال. يعني ايه راحة البال؟ تخيل كده لو انت عندك اي شغل ولا حاجة، او انت تاجر والدنيا معاك مش مزبطة، وقام جاي واحد تاجر ضخم جدا مالتي ملياردير وقال لك بص انا هتولى التجارة بتاعتك، انا هتولى امرها، انا اللي هدرها وانا اللي هخطط لها وانا اللي هاجي يوميا ان انا اقعد 8 ساعات واشيل لك حسابات، انت هتعمل ايه؟ اسبوع على الساحل الشمالي تروح تصيف بقى خلاص، كل العيب اتشال من عليك. ليه؟ واحد تولاك في نقطة انت شايل همها. ربنا وليك في كل شيء. ربنا وليك في كل همومك. ربنا وليك في كل اختياراتك. فاسم الله. تخيل انت فاتح مشروع وقام جاي واحد مدير عالمي وقال لك انا هدير لك المشروع بتاعك ده، ملكش دعوة. ايه ده بجد؟ فاسم الله الولي اكتر اسم يشيل. هو اسماء الله الحسنى كلها بتشيل الهم من على قلبك اصلا. كل اسماء الله الحسنى بتشيل الهموم من على قلبك. عشان كده اجري على ربنا، اجري على ربنا. لما الابواب تتقفل اجري على ربنا. واحد دكتور في الدكتوراه، تعرفين الدكتوراه ديت حوالي 4-5 سنين وساعات بتوصل لعشر سنين. الدرس الدكتوراه ده بيطفح الدم فيها، ان هو يعمل التجارب وبيدفع عشرات الالوف واحيانا مئات الالوف، ويعمل ابحاث وينزل ورق من على النت. قصص يا اخوانا، قصص وحكايات، كفاح اليم يعني. نسال الله العفو والعافيه، نسال الله خير النجاح وخير العمل. فجيب في النهايه في نهايه الدكتوراه الفلاشه اتحرقت، الفلاشه اللي عليها كل عرق السنين ده اتحرقت. راح لشركه كمبيوتر قال له مستحيل انتهت خلاص. روح قعد يصلي ويعيط لربنا ويبكي لربنا سبحانه وتعالى. بيقول نام صحي على صوت بيقول له افتحها، بيفتح الفلاشه لقى المواد كلها موجوده عليها. ربنا قادر ان هو ان مفيش حاجه تضيع في حياتك، ربنا قادر انه يجبر كسرك، ربنا قادر انه ينعشك وانعشني واجبرني وارفعني. عارفين الانعاش لما تدخل ميت كده ومتشال تخرج بني ادم رايح جاي وفيه ايه؟ ربنا وانعشني وانا عايز انعاش رباني يا رب، عايز اسعاف رباني. يا ابني انا بالريموت ده هو اقفل لك التكييف اللي هناك ده، هو انا في مكاني بلمسه، وبالريموت افتحه، وبالريموت افتح باب العربيه اللي واقف قدام المسجد وبالريموت اقفله. الله من فوق سبع سماوات قادر انه يغير وضعك اسهل ما انت بالريموت قادر انك تغير جهاز ولا تحرك جهاز ولا تحرك ريموت. الله قادر سبحانه وتعالى، ربنا قادر انه يغير الحال بتاعك، ولكن تثق في الدعاء وتعزم المسألة، يبقى عندك عزيمة كده وانت بتدعو ربنا، يبقى عندك عزيمة وتعظم الرغبة، يبقى عندك عشم جامد قوي، تبقى عشمان قوي في ربنا وعشمان قوي في رحمة ربنا. كل ما الابواب تتقفل، واحد تاجر راح يجيب يخلص ورق شحنة يعني من المينة، ومعاه بقى بيبقى معاه فلوس ومعاه ورق وكذا، تاجر كمان رايح يخلص لهم معاه مع توكيلات ومعاه بطايق ومعاه ورق رسمي ومعاه قصة، راكب مواصلة نزل منها العربية مشت، اكتشف ان الشنطة كانت في العربية، وقف يجأر لربنا سبحانه وتعالى. يعني مين اللي هيرجع له شنطة زي دي اصلا؟ ده شنطة زي دي عشان ترجع له يعني ده مساومات، ده احنا اتسرق مننا موبايل احنا وبشمهندس سعد في العاشر الاواخر من رمضان، اسألوه عملوا الناس فينا ايه عشان يرجع لك موبايل مكانه اصلا، كمان مش نفس الموبايل ولا نفس الماركة. تخيل انت شنطة بقى ملغمة بالمنظر ده، فيها ما يعادل ملايين مملينة، واتخدت في مواصلة. فضل يستغيث بالله في مكانه ساعة وهو بيدعي ربنا، لا عربية واقفة قدامه، هو انت نسيت الشنطة دي يا استاذ في المكان في العربية اللي انت فيها دي؟ لا، كل حاجة ربنا مرجعها له، كل حاجة ربنا جايبها له حد عنده. لما الدنيا تتقفل اجري على الله الفتاح، لما الدنيا تسود اجري على الله المجيب، لما الدنيا تضيق في وشك اجري على ربنا سبحانه وتعالى، وغير الحياة وغير حياتك كلها بربنا. احد اخواني يعني يمكن حكيت لبعض اخواني عنه زي يعني مش قصة جايبه على نت ولا لا، ودكتور عيون اتعمى عمل لنفسه ليزك، يعني تغرف نفسه بقى ان هو بيعرف يما هنا يما هناك، هو اللي عمل لنفسه ليزك وخلى واحد صاحبه يعني ايه هو بس اللي يخبط له عزرار بس بتوجيه منه. صاحي تاني يوم الصبح معميش، حاجة بتحصلش اصلا، ما بتحصلش، لف على دكاترة الدنيا ما فيش، راح على موقع منظمة الصحة العالمية لقى نفسه الحالة رقم 16 في العالم اللي يحصل معاه الموضوع بالمنظر ده. قال لمراته انا عارف الحل، انا معاك اقامه في السعوديه، نزل على الحرم وهو معمي، ما رضاش ياخد حد ولا رضى حد يجي معاه، هو بس المواصلات اللي هو توصيات المواصلات اللي بتاخده من مكان لمكان. بيقول لي دخلت الحرم 48 ساعه، لا رحت فندق ولا كلت ولا شربت ولا نمت، 48 ساعه بستغيث بالله. بيقول انا ما اعرفش انا جبت الطاقه دي منين. روح بيته بيقول لي في خلال اسبوع نظري كان 6/6، ستة على ستة بفتح الله سبحانه وتعالى. الله قادر يا اخوان. وبيقول لي كمان الابتلاء ده كان سبب شهرتي وكان سبب معرفة اساتذتي بنقطة تميز معانا، لانه تميز في النقطة دي بعد كده، وكان سبب ان العادة بتاعت الضعف اضعاف اصلا في الزباين اللي فيه، وربنا فتح عليه بعدها. فانت الله قادر انه يصنع المعجزات، الله قادر، الله قادر. اللي عندك معجزة عند ربنا هو علي هين، ما هيش حاجة عند ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح في السلسلة الصحيحة، صححه الشيخ الألباني رحمه الله، إذا تمنى أحدكم فليستكثر. إذا تمنى أحدكم، لما تيجي بقى تطلب بقى وتتمنى على الله فليستكثر. يا عم اطلب كتير وربنا يعمل لي كل ده. يا ابني كل ده اصلح لي شأني كله، ولو حتة تراب جبتها وزارة التراب دي بتقول لي صلح لي كل أموري، ايه دي اصلا؟ يا ابني انت أمرك سهل قوي عند الله وهين قوي عند الله. إذا تمنى أحدكم فليستكثر فإنما يسأل ربه عز وجل. حذيفة بن اليمان يقول يأتي على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا الله دعاء الغريق، اللي بيطلب من ربنا وعامل زي الغريق وهو غرقان، عامل زي الغريق خلاص، انت انا هضيع يا رب، اروح فين؟ هروح فين؟ هقف على باب دكاترة هتلطم، هقف على باقي الدنيا بالذات في هذه الايام. سيدنا زكريا بيقول ولم اكن بدعائك رب شقيه. الدعاء هو اللي نجاني من كل ده. اخواني واحبابي في الله، عايزين نركز في الدعاء النهارده. الدعاء هو استدعاء الله. يعني موقف صعب وانت بتستدعى حد قادر بقى. الدعاء هو استدعاء الله في الموقف الذي لا حول لك ولا طول فيه. يا رب خليك معايا في الموقف ده يا رب، يا رب عيني، يا رب ساعدني في هذا الأمر اللي أنا فيه، في هذا الموقف الرهيب اللي أنا فيه. قصص إجابة الدعاء كتير ومواقف إجابة الدعاء كتير. احنا عايزين النهاردة نمارس هذه العبادة. عايزين النهاردة انت يبتدعي يا إما بتهلل ما بين فترات الدعاء وبعضها، اللي له ورد دعاء مننا يدعي ربنا ويكرر الورد بقى ويعظم الرغبة، اللي ملوش ورد دعاء يشوف احتياجاته الخاصة ويركز كويس أو في احتياجاته الخاصة ويستغيث بالله، اللي معاه كتيب دعاء يكرر الكتيب مرة واثنين وثلاثة واربعة. يعني من نصايح ليك لما تبقى مقفول قوي احيانا وما انتش عارف وتلاقي الدنيا سودة قدامك، تقعدش تفكر. يعني بص، يعني الواحد بقاله 30 سنة، يعني المرات اللي فكر فيها مفيش حاجة اتحلت، المرات اللي جرى على ربنا فيها الدنيا اتغيرت. يعني ما مش هتيجي بالتفكير، يعني سبحان الله التخطيط والتفكير بعد الدعاء هو اللي بيجيب نتيجة. فانت لما تلاقي الدنيا سودت في وشك في اي وقت من الاوقات، كتيب الدعاء ده اقعد كده على القبلة وهات كتيب الدعاء كده اقراه وانت خاشع مستحضر التوسل الى الله، وشوف بعدها ربنا يعمل لك ايه. عايزين ان شاء الله باذن الله بعد يوم عرفه نعمل ورقه اجابه الدعاء. مهمه قوي انك تعملها، انك تفتكر ربنا. الورقه دي ياما ربنا انقذني بيها من مهالك، لان احيانا بيجي ابتلاءات فعلا انت بتبقى مهزوز. اما بتبص كده يوم ما كنت بتطوف ودعيت بكذا، سبحان الله، يوم ما كنت بتدعي في المكان الفلاني وانت رافع ايدك حصل كذا، يوم ما كنت ساجد وحصل كذا، يوم ما كنت فلان مريض ورحت عملت كذا فحصل كذا، يوم ما كنت مديون ودعيت وحصل كذا، يوم ما كان عندك ديون تانية ودعيت وحصل كذا، يوم ما كان ما عندكش عربيه وكان نفسك في عربيه ودعيت وحصل كذا. بص بقى اكتب بقى اكتب، يوم ما كان مش عارف ابنك عنده ايه ولا بنتك جالها مرض ايه ودعيت وحصل كذا. اكتب اكتب وتذكر فضل الله عليك وكرم الله عليك ورسائل الله لك. نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم وفقنا في هذه الساعات الباقية، اللهم وفقنا في هذه الدقائق الباقية، اللهم بارك لنا في يوم عرفات، اللهم بارك لنا في دعاء عرفات، اللهم افتح علينا في الدعاء فتحا مبينا يا رب. اللهم إنه من فتحت له أبواب الدعاء فقد فتحت له أبواب الرحمة. اللهم افتح لنا أبواب فضلك ورحمتك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن جار السوء. ربنا نجنا من الظالمين وظلمهم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم وفقنا وأرشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا، اللهم سدد خطانا، اللهم أيدنا بروح منك، اللهم اجعل لنا ودا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم افتح علينا في قيام الليل، اللهم أيدنا في قيام الليل، اللهم اشرح صدورنا لقيام الليل، اللهم يسر لنا قيام الليل، اللهم بارك لنا في قيام الليل، اللهم وسع أرزاقنا وأد عنا ديوننا ووفقنا وألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. شدوا حيلكم بقى، كل واحد يتوجه للقبلة، وفتح الله علينا وعليكم، وأسأل الله أن يبارك لنا فيما بقي من عرفات يا رب.